وليس بسنة وإنما هو واجب. والفرق بين هذه أن الركن ما يجبره دم، لا بد أن يؤتى به وإلا ما صح الحج، مثل الوقوف بعرفة، من لم يقف بعرفة فاته الحج. والسنة لا يلزم بتركه شيء، يصح الحج بدونه، مثل المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، هذا سنة. والواجب هو الذي يلزم الإتيان به ولا يجوز تركه، فإن تركه جبره دم، كرمي الجمار والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل، وطواف الوداع للحج وغيره من الواجبات. وهذا هو القول الوسط، أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لو تركه المرء صح حجه ولزمه هدي، فلا يقال إنه ركن لا يصح الحج بدونه، ولا يقال إنه سنة لا يلزم بتركه شيء، بل الصحيح أنه واجب من واجبات الحج إذا أتى به المرء فالحمد لله، وإن لم يأتي به فحجه صحيح ويلزمه هدي ليجبر به هذا النقص. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: إذا دهس الإنسان قطة بالسيارة وكان محرما وهو بأرض الحرم، فهل عليه كفارة؟ ليس عليه شيء، إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعمد أذى الحيوان كما تقدم، لكن إذا قتلها وهو لم يقصد هذا بالسيارة ونحوها فليس عليه شيء، ولا يلزمه بذلك شيء، سواء كان محرما أو لم يكن محرما، وسواء كان في أرض الحرم أو خارج أرض الحرم. يقول السائل: إذا أدرك الإنسان الصلاة في الساحة من المسجد مثلا، فهل يلزمه الإتيان بالركعتين تحية المسجد؟ أولا، ما ينبغي له أن يدخل مع الإمام في الساحة إذا لم يكن تكون الصفوف متصلة، فليدخل داخل حتى لو فاته ركعة أو ركعتان أو أكثر، ولا يصلي بعيدا ويترك الفضاء أمامه. أما إذا كانت الصفوف مثلا كأيام المواسم متصلة وصلى خارج أبواب الحرم وأراد الدخول بعد ذلك، فلا يلزمه أن يصلي ركعتين، لأنه أدى الفريضة داخل، عبارة كأنه داخل الحرم، ما دام أن الصفوف متصلة فليس عليه شيء. يقول السائل: أنا مقيم في جدة وجاءت أختي من الرياض لتجلس عندي شهر على الأقل، وإذا أرادت أن تعتمر الآن فهل تستطيع أن تعتمر من جدة بدون أن يكون عليها دم؟ إذا كانت جاءت من الرياض بنية زيارة أخيها فقط والجلوس عنده في جدة فلها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام، فإذا عزمت على العمرة من جدة تحرم من جدة ولا شيء عليها. أما إذا كانت جاءت من الرياض بنية العمرة وزيارة أخيها مثلا فيجب عليها أن تحرم من الميقات، فإذا لم تفعل نقول إذا أرادت العمرة تعود إلى الميقات، فإذا لم تعود إلى الميقات فيلزمها هدي لأنها تجاوزت الميقات بدون إحرام وهي تريد العمرة. وهذه المرأة التي توفي عنها زوجها وهي حامل في الشهر الثاني عدتها بوضع الحمل، متى ما وضعت الحمل خرجت من العدة والله